هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد النبي فكري المقيم في قرية الروبيات طمية محافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: بعيدا بقى يا حضرات عن مشاكل المية، إنها بتقطع أو بتيجي ضعيفة أو طعمها متغير، بعيدا عن الشكاوي دي اللي كتير بيشتكوا منها، أنا بقى يا حضرات بشتكي من فواتير المية الجزافية. البهوات في إدارة المية ينزلوا الوصل بأي أرقام وأي توزيع للمبالغ اللي فيه، ولما يغلبوا بقى في تسمية أي بند يقولوا تسويات ومديونيات وأقساط سابقة، وطبعا محدش بيدور في اللي فات وكان عليه إيه وما عليهوش إيه، واتبقى كام وله كام أو عليه كام. أسره الواحد مننا بياخد وصل المية وبيدفع وخلاص، ولما يجي في يوم يقول اللي قاله ده من كلام كبير زي تسويات ومديونيات وأقساط، يقولك ما عندناش وقت ناهد ونقول ليه وإزاي، خصوصا إن المبالغ بتكون بسيطة والواحد بيقول مش هيضيع وقته عشان 50 ولا 100 جنيه. لكن يا حضرات 50 من ده و10 من ده، وشوفوا ملايين المشتركين بيدفعوا كل شهر قد إيه، فده يعمل كام في النهاية؟ أسره أنا جاني محصل فواتير في شهر فبراير اللي فات بيطالبني بفاتورة مكتوب فيها إن علي أقساط لمدة 36 شهر. اتجننت وسألت ليه كده؟ وبتوع إيه دول؟ لا الموضوع ده مش عندي خالص، أنا أخد الفلوس وبس، غير كده بقى عليك وعلى الإدارة، اشتكي اتظلم اعمل اللي تعمله، المهم دلوقتي تدفع وبس. 36 شهر يا حضرات في 67 جنيه كل شهر، يعني عليا كده اكتر من 2400 جنيه، ده طبعا غير الاستهلاك الشهري وغير الضريبة والدمغة والرسوم واللازم منه، وقال يعني مقسطين المبلغ من نفسهم عشان ادفعه ما اعترضش. اسره دفعت شهرين وبعدين اشتكيت وفي الادارة قالوا لي معلش يا محترم، الأقساط دي مش عليك فعلا، اتضافت لك بطريق الخطأ، واحنا خلاص هنسوي المسائل وانت معلكش حاجة خالص، واللي دفعته هنضيفه لحسابك تاخد بيه مية. اظن كده بقى عدنا العيب. قلت الحمد لله ان الامور رجعت لطبيعتها والغلط ظهر. بس يا حضرات ظهر لما اشتكيت ودوروا عليه، يعني لو ما اشتكيتش زي كتير قوي ما بيشتكوش كانت الفلوس دي هتدفع بدون وجه حق. المهم فجأة جتني آخر فاتورة وبفيها مديونيات جديدة 23 جنيه كل شهر لمدة سنة قدام، طب هن برضو غير المبالغ الشهرية المطلوبة والضريبة والدمغة واللازم منه، طب وبعدين بقى؟ وآخرتها يا سادة يا محترمين يا مسؤولين في الدولة، هو مفيش أي متابعة أبدا لفواتير المية واللي بيحصل فيها ده؟ احنا بصراحة تعبنا، احنا مش طالبين حاجة غير الحق اللي احنا استهلكناه ندفعه، بيتهيألي ان ده مطلب صغير قوي ومن حقنا، فيا ترى يا هل ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.